أشعر الصحراء أزيدها لهب واجعل الأعداء فيها كالحطب قاتلوهم دمروهم كي يروا قبل نار الخلد نيران العرب أشعر الصحراء أزيدها لهب واجعل الأعداء فيها كالحطب قاتلوهم دمروهم كي يروا قبل نار الخلد نيران العرب هذه الأفعى تبد رسوا فاقطعوا الرأس ولا تبقوا الذنب هذه الأفعى تبد رأسها فاقطعوا الرأس ولا تبقوا الذنب إن في بغداد أساد الشرى إن في المصير جيلا قد وثب إن في بغداد أساد الشرى إن في المصير جيلا قد وثب يحبس التاريخ أنفاس العجاب غلا في أمتي جمر الغضب فالشعر الصحراء أشعر الصحراء أزيدها لهب واجعلوا الأعداء فيها كالحطب قاتلوهم دمروهم كي يروا قبل نار الخلد نيران العرب أشعر الصحراء أزيدها لهب واجعلوا الأعداء فيها كالحطب قاتلوهم دمروهم كي يروا قبل نار الخلد نيران العرب دمروهم كي يروا نيران العرب.